بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نواصل بإذن رب العزة والجلال دروس هذه الليلة، وهي دروس في التوحيد، ولازلنا بصدد ذكر أسماء الله الحسنى وشيء من معانيها ودلالاتها وما يستفاد منها، ولازلنا بصدد الكلام عن أسماء الله الحسنى الطيبة المؤملة، الغفور والغفار والغافر والعفو. واليوم إن شاء الله عز وجل سننتقل إلى نقطة أخرى، ألا وهي دلالات هذه الأسماء. فقد ذكرنا معانيها واليوم إن شاء الله عز وجل ننتقل ونذكر ما تدل عليه، أو ما هي المعاني البعيدة التي تدل على هذه تدل عليها هذه الأسماء الطيبة المباركة الخيرة. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به جل في علاه. من دلالات أسماء الله عز وجل الغفور والغفار والغافر والعفو، إن هذه الأسماء لها معاني جليلة عظيمة، ولا يمكن استقصاء ما تدل عليه. لكن من أول ما يتبادر إلى ذهن المسلم عند هذه الأسماء هو النقاط التالية. أولا، أن الله تعالى أحاط بكل شيء علما، فهو يعلم ذنوب عباده وإن اجتهدوا في إخفائها. قال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن أول ما ينبغي للمسلم أن يعلمه في هذه الأسماء، وهو أن الله عز وجل يعلم الذنوب جميعا، التي جهر بها صاحبها والتي أخفاها، بل حتى التي اجتهد في إخفائها وحرص على إخفائها. بل الله عز وجل يعلم الذنوب التي لم تخرج إلى الدنيا من حيث العمل والقول، وإنما هي بقيت في القلب. فمن الذنوب ما هي ذنوب القلوب، ومن العصيان ما يقع في القلب ولا يطلع عليه أحد من البشر، لكن الله عز وجل يطلع على ذلك. فالله عز وجل هو الغفور، وحتى يغفر لابد أن يعلم. والله في كل حال يعلم كل ما يفعله عبيده جميعا بدون استثناء. قال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين هي النظرة التي يتخون بها الإنسان، بمعنى أنه ينظر النظر الحرام، لكنه يكون في صحبة أناس أين كانوا، لكنه يجتهد حتى ينظر بدون أن يعلم صاحبه بهذا النظر، فينظر من طرف خفي، ينظر إذا غفل صاحبه، ينظر وهو مطأطئ الرأس، يطأطئ رأسه وينظر هكذا، أو ينظر بهاتفه ونحو ذلك من الأمور. فهذه تسمى خائنة الأعين. مثلا إنسان يكون مع صاحبه، إذا كان معه صاحبه فإنه ينظر هكذا، لا ينظر إلى المحرم. فإذا غفل صاحبه أو نظر إلى ساعته أو أجاب في الهاتف نظر إلى المحرم. فهذه تسمى خائنة الأعين. هذه الخائنة، هذا الفعل الخفي الذي يجتهد الإنسان في أن يخفيه على غيره، يعلمه الله جل وعلا. وما تخفي الصدور؟ الصدور كالقبور، قد لا يظهر ما فيها ولا يعلم الناس بما فيها، لكن الرب سبحانه عز وجل يعلم ذلك، يعلم ما تأمل فيه. بل إن الإنسان قد يقع في الذنب والإثم وهو لم يفعل شيئا، لكن لأن في قلبه وقع شيء معين فإن الله عز وجل سيجازيه. وذلك كما يقول العلماء، الإنسان الذي يعزم على فعل الحرام، يعزم خلاص يريد أن يفعله، لكن لم يمنعه من فعله إلا عدم القدرة عليه، ولو قدر عليه لفعله. فمثل هذا يؤثم على هذا، لكنه لم يفعل، لم يره الناس ولم يسمع به الناس، لكن الله عز وجل يعلم. فأول ما نستفيد من هذه الأسماء الحسنى، الغفور والغافر والعفو وما إلى ذلك، أن الله عز وجل يعلم الذنوب جميعا. فالإنسان ينظر إلى نفسه ويتخير لنفسه، أي يريد أن يعصي الله عز وجل، عسى الله أن يغفر له وأن يعفو عنه، أو يريد أن يغفر أن يعصي الله ولعل الله يحرمه أو يحرمه الغفران. ثم كما ذكرنا، إذا عصى ينظر من عصى، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فنسأل الله عز وجل الهدى والتقى والعفة والغنى. الأمر الثاني مما تدل عليه هذه الأسماء العظيمة الجليلة الجميلة، أنه تعالى حليم بعباده، فلا يأخذهم بالعذاب بمجرد عصيانهم، بل يغفر لمن يغفر بكرمه، ويمهل من يمهل بحلمه، عساه يؤوب ويتوب، ويؤخر من يؤخر لعله يحسن فيما بقي من عمره فينفعه ذلك. قال جل من قائل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. من جليل وجميل ما تدل عليه هذه الأسماء حلم الله عز وجل، وصبره على عباده، وإرادته الخير لهم. فالله عز وجل لا ولم يأخذ عبيده بالعذاب لأول وهلة فعلوا الذنوب والمعاصي. ولو أردت أن تقول الشرك فقل الشرك، لم يعجلهم بالعذاب، بل يغفر لمن شاء أن يغفر، يغفر لمن شاء أن يغفر له منهم، فقد يغفر الله عز وجل. وأيضا يمهل من يمهل منهم بحلمه، عساه يؤوب ويتوب. فالإنسان قد يفعل معصية، الله يغفرها له مباشرة، الله يغفر له، فعل خلاص غفر الله، تاب الله، عفى الله. وقد يفعل الإنسان معصية ثم يمهله الله، يترك له فسحة، يطيل له في عمره. يمهل من يمهل منهم بحلمه، الحلم فيه معنى الصبر من الله عز وجل. عساه يؤوب ويتوب، ينتظره لعل عبدي يعود يرجع يتوب ويصلح حاله ويصلح حاله. ويؤخر من يؤخر منهم لعله يحسن فيما بقي من عمره فينفعه ذلك. لعل هذا الإنسان ما يتوبش من هذا الذنب. اليوم اغتاب شخص لكنه لم يتوب لسبب أو لآخر، إما ضعفا منه أو جهلا، وإما أنه خدع نفسه أو خدعه الشيطان بخدع بتلبيسات ووساوس وما إلى ذلك. لكن هذا الإنسان قد يعيش دهرا من الزمن، فيوفقه الله ويهديه الله عز وجل لفعل الصالحات وفعل الأعمال التي توضع في كفة الميزان، ميزان الحسنات، فتثقل على كفة السيئات، ينفعه الله بذلك. وسنذكر بعض الدلائل على ذلك إن شاء الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، أنت ليه تسمع في أنت؟ إذا ربي حاسبك وإذا ربي عجل لك العذاب بما فعلت، أنت اللي راك تسمع فيها، لم يترك على الأرض. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. أركان الإسلام، خلينا نبقى غير الصلاة. شكون فينا مرتاح يلاقي ربي عز وجل بالصلاة نتاعو؟ الواجبات فقط، الفرائض الخمس. شكون يتمنى ان شاء الله يا ربي راني ما عندي صلاتي مليحه؟ شكون صلاته كامل بصح، ماشي غير صلاه تاع اليوم، ماشي غير التراويح، ماشي غير صلاه الجمعه بعد ما ربي يرزقنا بخطيب واعظ يحيي القلوب باذن الله عز وجل ثم تبكي وتتاثر وتصلي بخشوع. لا، خمس صلوات في كل يوم من حياتك منذ بلوغك إلى وفاتك. راضي تلاقي ربي بهذه الصلاة؟ فلو آخذك الله وحاسبك وعاتبك وعاقبك على صلاتك لم يتركك على الأرض. والأخرين نهضروا عليهم، الواجب الفرض الركن الأساس بعد التوحيد رانا في حالة فيه. خليك المعاصي، خليك الأمور الأخرى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم لأجل مسمى، إلى أجل مسمى يؤخرهم. الله يؤخر الناس كل بحسبه، إما يؤخره ليؤخر له العذاب، وإما يؤخره ليتوب عليه الله عز وجل. قلنا إن الله عز وجل لا يعجل الناس بالعقاب، بل لا يعجل بكتابة السيئة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن صاحب الشمال لا يرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. عجيب. هذا صاحب الشمال، أي الملك الذي على الشمال الذي يكتب السيئات. إن صاحب الشمال لا يرفع القلم، أي ما يكتبش على سجلك، يرفع القلم ست ساعات. ست ساعات ماشي ستين دقيقة، ستة ساعات وقت من الزمن، وستة ساعات وقت طويل. ستة ساعات عن العبد من المسلم المخطئ الذي أذنب وعصى، فإن ندم واستغفر الله ألقاها، أي لم يكتبها، لم يكتبها، وإن لم يتب ويستغفر كتبها الله، كتبها له واحدة، سيئة واحدة. فالله عز وجل يمهل ولا يعجل ويترك له فسحة. والحديث الآخر، الحديث العجيب المخيف لكن الذي يزرع في قلب المؤمن الأمل والرجاء، وهو حديث أبي مسعود: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة. ثم قال فيما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. ما معنى هذا الحديث؟ وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، معناتها حياته، طول حياته يعمل أعمال أهل النار. ما هي أعمال أهل النار؟ المحرمات، المعاصي، وترك الواجبات، وكلها درجات أو دركات. لا يعمل بعمل أهل النار، ماشي مرة، ماشي زوج، ماشي عشرة، ماشي مئة حياة، يعمل بعمل أهل النار. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فالله عز وجل يؤخره عام، عامين، ماشي يوم، ماشي ساعة، عام، عامين، عشرة، عشرين، حتى يريد أن يأخذ روحه، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. من دلالات هذا الحديث أن الله عز وجل يمهل العبد المخطئ المذنب العاصي الذي بارز الله عز وجل بالعصيان، يترك له فسحة ووقت عساه يرجع إلى ربه جل وعلا، فإن رجع فالله غفور رحيم. فالمقصود أن الفائدة الثانية مما يمكن أن تستفاد من هذه الأسماء الجليلة الجميلة أن الله عز وجل حليم بعباده. هذه المعاني إخواني الكرام ينبغي علينا أن نحافظ عليها وأن نحفظها، لا حفظا للحروف والكلمات، وإنما نحفظها حفظا في القلوب والنفوس ونستحضرها. فهذا من أهم ما يجعل في قلبك حب الله وتعظيم الله والرجاء فيه والتوكل عليه وما إلى ذلك من عبادات القلوب، أنه تعالى حليم بعباده فلا يأخذهم بالعذاب بمجرد العصيان، بل يغفر لمن يغفر بكرمه، ويمهل من يمهل بحلمه عساه يؤوب ويتوب، ويؤخر من يؤخر لعله يحسن فيما بقي من عمره فينفعه ذلك. وستأتينا أمثلة أخرى إن شاء الله جل وعلا. الفائدة الثالثة التي نستخلصها من هذه الأسماء العظيمة الجليلة أنه سبحانه اتصف بصفات الكمال، فهو عفو غفور لمن حكم الله له بذلك، وهو شديد العقاب لمن حكم الله عز وجل له بذلك. قال أجل القائلين: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الله عز وجل اتصف بصفات الكمال، اتصف بكل صفات الكمال على وجه الكمال، ومن ذلك أنه حكم برحمته ومغفرته لمن شاء هو سبحانه وتعالى. وهناك من الناس من حكم الله عز وجل عليهم بغضبه وعقابه، وهذا هو الكمال. فمن الناس من يستحق وهو أهل للمغفرة، ومن الناس من ليس أهلا لها ولا يستحقها. فوصف الله عز وجل بذلك من الكمال سبحانه وجل في علاه. الفائدة الرابعة مما تدل عليه هذه الأسماء الحسنى: الغفور والغفار والغافر والعفو، أن الله عز وجل هو الملك الديان الفعال لما يريد، ولا معقب لحكمه، فعفوه ومغفرته تحت مشيئته سبحانه، مصاحبة لعلمه وحكمته وعدله ورحمته. الله عز وجل هو الملك الديان الفعال لما يريد، ولا معقب لحكمه، فعفوه ومغفرته تحت مشيئته سبحانه، هي تحت مشيئته ومصاحبة لعلمه وحكمته وعدله ورحمته. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الذي شاء أن يرحمهم يرحمهم بمشيئته وبعدله وبعلمه وبرحمته، والذين شاء أن يعذبهم أبدا لن يعذبهم ظلما، حاشا وكلا، تعالى الله عن ذلك، وإنما يعذبهم بعلمه وبعلمه وبعدله. قال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. كنت ذكرت لكم هذه الآية وما دلت عليه مرارا، لكن كنت أذكرها لكم مما بقي في ذهني، لكن أردت اليوم إن شاء الله عز وجل أن أعطيكم النص بلفظه إن شاء الله عز وجل. روى سالم ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لعن فلان، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية. هذا كان بعد غزوة بدر، غزوة أحد إن لم تخن الذاكرة. وكان هؤلاء الناس آذوا النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين إيذاء شديدا عظيما، بالغوا وفاتوا كل الحدود، ودعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، دعا دعاء القنوت وسماهم بأسمائهم، لم يقل اللهم لعن الكفار، لا، اللهم لعن فلان ولعن الحارث بن هشام ولعن سهيل بن عمرو ولعن صفوان بن أمية. فنزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال في الحديث أو معنى الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك رحمة الله ولا لعنة الله. اللعنة هي الطرد من رحمة الله. النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل قال له: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، الله يحاسب. أما أنت أيها النبي الكريم ليس من أمرك ومن شأنك حساب الناس ولا الحكم بمن يستحق الرحمة ومن يستحق اللعنة، من يستحق الجنة ومن يستحق النار، ليس لك من الأمر شيء. أو يتوب عليهم أو يتوب الله عليهم. بماذا يتوب عليهم؟ لماذا؟ ماذا فعلوا؟ لم يذكر. أو يتوب عليهم، لأن الله التواب يتوب على من يشاء. أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نقل الشيخ السعدي رحمه الله في التوبة لم يذكر السبب، وهذا يدل على أن التوبة من الله فضل من الله، منا وإحسان منه، قد لا يكون لا مقابل له. أما التعذيب أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وكأنه قال لأنهم ظالمون، لأنهم فعلوا الظلم وتعدوا الحرمات. فالعذاب لا يكون إلا عدلا بعد فعل الإنسان ما يستحق من أجله العذاب. أما توبة الله ورحمته ومغفرته فقد يكون تفضلا من الله جل وعلا. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. اللهم العن، اللهم العن فلان وفلان وفلان. فأنزل الله عز وجل عليه الآية فتوقف النبي عليه الصلاة والسلام، كان وقافا صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الصحابي روي الحديث؟ فتيب عليهم كلهم، أي فتاب الله عز وجل عليهم كلهم. من هؤلاء الأربعة الذين لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام أو دعا عليهم باللعنة؟ الأول لم يذكر اسمه، سهيل بن عمرو وهشام والحارث بن هشام وصفوان بن أمية، تاب الله عليهم. وفي رواية أخرى وهداهم الله إلى الإسلام. شكون هذوك الناس اللي كانوا أشد عداوة وتأثير على الإسلام والمسلمين، لكن الله عز وجل أراد أن يهديهم فهداهم للإسلام. أخذ واحدا منهم فقط، سهيل بن عمرو، من يعرفه منكم؟ تعرف تعرف سهيل تعرف؟ تفضل. داكوغ. هو الذي ثبت المسلمين في مكة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. زيد زيد وهو يعني في الكتبة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء سهل هكذا. نعم نسيت هكذا. نعم. سهيل بن عمرو كان من كبار كفار قريش ومن سادتهم. هو الذي أرسلته قريش للتصالح مع النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب لمكة للعمرة، فمانعوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مستعدا لمحاربتهم، فبعثوا هذا سهيل بن عمرو ليتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سهيل بن عمرو لما اتفق مع النبي عليه الصلاة والسلام على نقاط على البنود، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل الرحمن الرحيم لا أعرفهم لا أعرفهما، اكتب باسمك اللهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي اكتب باسمك اللهم. ثم قال هذا ما اتفق عليه أو في معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له سهيل لو كنت أعلم أنك رسول الله ما قاتلتك، اكتب محمد بن عبد الله. فكتب ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ومن بنود هذا الصلح كان فيه بنود قامعة للإسلام والمسلمين. من ذلك أنه لو أتى رجل من مكة وهرب من عندهم وذهب إلى المدينة ليدخل في الإسلام ويكون مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، واجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يرده إليهم. وإن خرج شخص مرتدا من أهل المدينة وذهب إلى أهل مكة ليحتمي بهم لم يرجعه إليهم. فأمضى النبي عليه الصلاة والسلام هذا البند. من الذي قاله؟ سهيل بن عمرو. ثم ماذا وقع؟ جاء قدر الله، جاء ابنه في هذا الوقت وارتمى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان مسلسلا بالقيود، فهرب من كان يمسكه ويحرسه وكان بالقيود، فلم يستطع أن يمشي فحتى قفز وارتمى أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعذبه أبوه سهيل بن عمرو. فقال له سهيل: هذا أول ما أطالبك به، أول ما أطالبك به، هذا ابني يعود لي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم نمضي شيئا. قال: هو ذاك أو ليس هناك شيء؟ فأمضاه النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذه أبوه وزاد في عذابه. هذا هو سهيل بن عمرو. وكما ذكرت لكم في غزوة أحد، كان من أشد الناس إيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن شاء الله عز وجل وحكم بأن يهديه، فهداه الله عز وجل للإسلام وحسن إسلامه، بل كما قال أخونا الحبيب آدم، بل كان في المدينة أو كان في مكة يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يوم بلوغ خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فارتج أهل المدينة وارتج أهل مكة. أما أهل المدينة فكان فيهم أبو بكر الصديق، فقال لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إنك ميت وإنهم ميتون. فثبت الصحابة في المدينة وثبتهم الله عز وجل. ومكة، لمن كانت مكة؟ في مكة ارتج بعض أهلها وقالوا: نبي يموت، إذن ليس نبي. فوقعت بعض أمور، فوقف هذا سهيل بن عمرو الذي تكلمنا عنه قبل قليل، والذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لعن سهيل بن عمرو. فهذا سهيل بن عمرو خطب في أهل مكة خطبة أثر فيهم، وكانت سببا في ثباتهم على الإسلام وعدم ردتهم. هذا يدل على ماذا؟ أن الله عز وجل هو الفعال لما يريد، ولا معقب لحكمه، فعفوه ومغفرته تحت مشيئته، ليست حتى تحت مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام، ناهيكم عن من دونه. والأمر الثاني هو أن سهيل بن عمرو أطال الله في عمره وأمهله وأفسح له في أجله، وفعل عمل وعمل بعمل أهل النار، حتى بعد زمان طويل هداه الله عز وجل لعمل أهل الجنة، فصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أحد منا يصل إلى كعبه أو دون ذلك، رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على نبينا وسلم. وهنا فائدة، كما يقول بعض أهل العلم: إذا قرأتم السيرة النبوية ورأيتم أخبار بعض من كان يحارب الإسلام والمسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام، فلا تسبوه، لا تتكلموا عنه بشيء، فلعل الله عز وجل أن يكون قد هداه في آخر الإسلام، في آخر أمره. فإياكم أن تروا شخص ضرب النبي عليه الصلاة والسلام، أو أراد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، أو سبه، أو فعل، إياكم أن تتكلموا في هذا الرجل، لأنه لعل الله عز وجل هداه بعد ذلك. إذن الخلاصة أنه لا شأن لأحد غير الله عز وجل في العفو والمغفرة، لا أحد يستطيع أن يفرض عليه سبحانه أن يعفو أو يغفر، ولا أحد يستطيع أن يفرض على الله أن لا يعفو وأن يعذب وأن يعاقب، ولا أحد يملك أن يستدرك على الله سبحانه عز وجل في هذه الأمور. هذا أمر الله لا دخل لأحد سوى الله في ذلك بتاتا، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، حلف فلان ربي والله ما يغفر له. وأن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان؟ شكون اللي يحلف بلي أنا ما نغفرش لفلان؟ شكون اللي يحلف بلي أنا ما نغفرش لفلان؟ من ذا الذي يتألى، يتألي الحلف، من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. هل ذكر أن هذا الفلان تاب أو استغفر أو عمل صالحا؟ لم يذكر، الله أعلم. لكن يكفي إرادة الله ومشيئة الله، أراد أن يغفر له ولو لم يفعل شيء، فهذا أمر الله، يفعل ما يشاء. وأحبطت عملك. نبيها أخوتنا الكرام، الإنسان ينتبه ولا يتسرع في الحكم على الناس، بل متى ما استطاع أن لا يحكم على الناس فلا يحكم. واش داك توسخ يديك؟ واش داك تدخل في حاجة بالك راك ما راكش سالك منها؟ ربي ما فرضش عليك أنك تحكم على الناس، فلان كذا وفلان كذا والآخر دير والآخر ما دارش. إذا ضرورة ولزوم وحاجة خلاص توكل على الله وافعل بعلم وعدل. أما إذا ما راكش محتاج، وعلاش كل فلان فلان فلان كدا وفلان كدا وفلان كدا والآخر دير، ما تحكمش، الله هو اللي يحكم. وما تخافش، اللي يستاهل ربي يعطيله والله يحكم. نسأل الله عز وجل اللطف والسلامة. إذن هذه النقطة كان مفادها أن الملك الديان، أن الله عز وجل هو الملك الديان الفعال لما يريد، ولا معقب لحكمه، فعفوه ومغفرته تحت مشيئته سبحانه، وعفوه ومشيئته ومغفرته تحت مشيئته ومصاحبة لعلمه وحكمته وعدله ورحمته سبحانه وجل في علاه. نسأل الله عز وجل أن يتغمدنا برحمته وأن يشملنا بعفوه وعافيته، نحن ووالدينا وأهالينا جميعا وعموم المسلمين والمسلمات وكل مسلمين. هذا والله أعلم. بارك الله فيكم، وثقل الله عز وجل موازين حسناتكم بصبركم ومثابرتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.